كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه أو آخرون من أصحاب هؤلاء المظاهرات والاعتصامات الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر ليسقطوه، الحل معهم كما قال عليه الصلاة والسلام: فاضربوا عنق الآخر أو أعناق الآخرين الذين خرجوا يريدون إسقاط هذا الحاكم، فبخروجهم تنتشر الفتن وتضيع أو يضيع الدين عند الناس وتضيع الأعراض والأموال والأنفس والعقول. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولي أمرنا ولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يوفق وزراءهم وأعوانهم، وأن يصلح الراعي والرعية. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.